أعجب الكفار نباته. سبحان الله العلي العظيم. شوف الإنسان اللي كيزرع الأرض كيحفر الأرض وكيهبش على التربة وكيوضع فيها الحبة من الزرع كيدفن الحبة ثم كيرد عليها التراب، هذا يسمى مزارع. ولهذا كتوجد القرى الصغيرة في عدد كبير من البلدان العربية خصوصا مصر كيسميوا بعض القرى بالكفور، كيقولوا كفر كذا وكفر كذا، يعني قرية أو مجموعة من المزارع، لأن الكفر في أصل اللغة هو الستر والتغطية، ومنه كتسمى الزراعة بالكفر. علاش؟ لأنهم كيزرعوا الحب وكيدفنوه ثم كيغطيوه. إذن علاش الله سبحانه وتعالى سمى الإنسان اللي كينحرف على الطريق ديالو بالكافر؟ سماه الله تعالى كافر لأن الفطرة عنده موجودة في الداخل، والعقل عنده موجود، والمعرفة عنده موجودة، لكن كيستر هاد الحقائق اللي وجدها الله تعالى في النفس ديالو، وكيحاول باش يغالط النفس ديالو ويضحك على النفس ديالو. الحق معروف عنده، ولكن ملي كتجادلو وكتخاطبو وكتكلم معاه وكتوصلو للطريق المنحرف المسدود اللي كيعيش فيها وكتحرجو، كيخادع النفس ديالو وكيسلك الطريق المنحرف. ومني كتسولو على السلك هذا الطريق هذا، كيقول هو بأنه كيبغي يثبت الناس بأن الطريق اللي عليها هي طريق الحق، أنه كيدافع عن الباطل وكيحارب الحق، هذا كيتسمى كفر. وسبحان الله، كاين من الشباب اللي كتخاطبه وكتبين ليه بأن الطريق اللي كيعيش فيها طريق ضلال، وكيعترف على أنه على غلط، وكيعترف بأنه هو ضعيف الهمة، وفي الآخر كيقول قاودي الله يهديني للطريق الحق. وتكلمنا مع كثير من أنواع من الشباب، وعلى سبيل المثال كان وجد واحد مطرب مغني كيهز الناس بالأغاني الشعبية ديالو، وكتوجد فيه خير يصلي، وكتوجده كيقرأ القرآن، وملي كتكلمه كيعترف بأنه على باطل وبأنه على ضلال، وكيعترف بأن الغنى حرام، وفي الآخر يعني كيحمل المسؤولية الوالدين ديالو اللي شجعوا على ديك الطريق، وكيقول يا ربي تهديني ويا ربي تردني إلى طريق المستقيم وأنا على ضلال. العكس، كتوجد شاب تاني مطرب كيغني ولكن كيستر الحقيقة، هذا كفر، وكيقول بأن الغناء حلال، وكيحتج بأن فلان كيتسكر كيسمع الأغاني، وبأن فلان افتى بأن الأغاني حلال، وبأن ما كيش آية من القرآن كتحرم الغناء. هنا فرق بين الأول وبين الثاني، الأول اعترف أنه على ضلال، والثاني حاول يستر الحقيقة ويحاول يحلل ما حرم الله، وهذا كفر. لأن ما من إنسان خلق الله تعالى إلا وعنده ميزان داخلي، بهذاك الميزان كيهتدي الحق. لهذا كيقول الله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ما معنى حنفاء؟ يعني على الفطرة المستقيمة، على الفطرة الواضحة البينة، بحيث كل إنسان لو خليناه يعيش بوحده تركناه ما دخلناش في الحضارة الضالة، بوحده غادي يهتدي إلى الله عز وجل. صحيح أن هذا الإنسان ما غاديش يعرف الدين، وما غاديش يعرف الإسلام، وما غاديش يعرف بأن هناك 5 صلوات في اليوم والليلة، وما غادي يعرف السنة، وما غادي يعرف القرآن، لكن بالشعور دياله غادي يعرف بأن الله موجود، وغادي يعرف بأن الله هو المعبود الحق، وبأنه من الواجب ديال واجب عليه باش يتوجه بقلبه إلى الله، هذا غادي يعرفه بالفطرة. إذن الله سبحانه وتعالى ملي كيسمي المنحرفين عن الصراط المستقيم كفار، كيسميهم كفار لأنهم كيستروا الحقيقة بعد ما عرفوها بالقلوب ديالهم، وكيضحكوا على الأنفس ديالهم، وكيصوروا أن المسائل اللي كيعيشوا فيها من الأخطاء بأنها صواب، وبأنها موجودة في الواقع، وبأنها هي الطريق اللي كتريحهم وكتنعش الحياة ديالهم، ولكن داخليا كيعرفوا بأن هذه الطريق اللي ماشيين عليها هي طريق ضلال، ولهذا سماهم الله تعالى بكفار لأنهم كيستروا الحقيقة. نمشيو للوصف الثاني اللي وصفهم به الحق سبحانه وتعالى، وهو المتكبرين. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وفي آية أخرى المستكبرين. وأعظم أنواع الاستكبار هو أنك تستكبر عن الحق. كاين الناس اللي كيعرفوا الحق ويستكبروا عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شوف الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سوف يدخلون جهنم داخلين. إذا لاحظ صلب العبادة، علاش كيقوم صلب العبادة؟ يقوم على أن هناك إنسان متخشع. دليل لمن؟ للرب سبحانه وتعالى العزيز الجليل. العبادة الصلب ديالها أنك تدل نفسك لمن؟ لله الواحد القهار. وشوف سبحان الله، أعز ما في الإنسان الآن شنو هو؟ هو الوجه دياله. وأكرم ما موضوع الإنسان هو الوجه دياله. ولهذا الإنسان إلا بغيتي تهينه هو أنك تخدشني الوجه دياله ولا تمسه في وجهه، إما بحركة وإما بكلام وإما بضرب. ولهذا من باب التكريم الإسلام الوجه، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فضاربه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيوصي، كيقول لك إلا المسلم تقاتل مع أخوه المسلم ولا تضارب معاه، ما يضربوش الوجه دياله، ما يلحقش ليه الوجه دياله، لأن الله تعالى خلق آدم على الصورة دياله، والوجه له تكريم كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. أعلى التكريم وأكبر التكريم هو الوجه. داكشي باش الله تعالى دار فيه جميع الحواس، البصر في الوجه، والسمع كتلقاه في الوجه، والشم في الوجه، والذوق في الوجه. الوجه هو الجزء المهم من الجسم، ومع ذلك العبادة كتحتم عليك الذل، كتدل هذا الجزء لله تعالى خلقه وكرمه، كتدل لله سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان لما كيصلي كيوضع الجبهة ديالو على الأرض وهو يقول سبحان ربي العظيم. ولهذا أحد العلماء سجن وحكموا عليه بالإعدام، وجاءوا عنده بعض الناس كيتوسطوا وساطات، أش قالوا لهذا العالم؟ قالوا له: نريد منك أن تكتب كلمة واحدة تعتذر فيها إلى الحاكم. قالوا ودي بغيناك تكتب واحد الكلمة اللي كتعتذر فيها إلى الحاكم باش يطلق الصراح ديالك وما يحكمش عليك بالإعدام. شنو كان الجواب دياله؟ قال: إن السبابة، يعني هذا الصباح هذا اللي كنشهدوا به، السبابة التي تشهد أن لا إله إلا الله لا يمكن أن تخط كلمة واحدة تقر بها حكم ظالم. هذا الصبع اللي كيشهد لا إله إلا الله ما يمكنش يكتب بها كلمة اللي غادت تحلل واحد الأمر اللي هو فيه مظلوم. وتعلق على المشناقة هو كيضحك، لأنه كيعلم أن المسلم أحق من أن يذل نفسه لباطل، والمسلم الحقيقي ما يدلش نفسه إلا لله الواحد الحق سبحان الله. إذن هذا هو المسلم، هذا هو اللي نقول المسلم الحق. هو يقدر أنه يموت ولكن ما يمدش يده لشي واحد يسأله شي سؤال. ولهذا جماعة من الصحابة سلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمت شي جامعة كان كيوصيها. هاد الصحابة اللي سلموا وصاهم، ومن ضمن الأشياء اللي كان وصاهم عليها قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس أشياء، يعني ما تسألوش الناس أي شيء. حتى قال لك نفذوا هذه الوصية، كان الرجل منهم كيركب على البعير ديالو وكيطيح لي داك الصوت، يعني المشويطه ديالو كطيح الارض وكينزل بيد وكيهزها وياخذها وما يسالش هاد المساله من اي واحد يطلب منه مشويطه باش يعطيها ليه، لان المساله هي لله سبحانه وتعالى. اللي يسال يسال الله تعالى، واللي عز يعز الله تعالى، والفقر الى الله سبحانه وتعالى هو الغنى في الحقيقه ديالو. شكون الانسان اللي عطى الله تعالى الغنى؟ هو اللي كيتفقر لله سبحانه وتعالى وما يتفقرش الناس. وهذه قضيه اساسيه في الدين، لان كل حب في الدنيا حقيقي يقوم على الذل. شوف سبحان الله، كتوجد العشاق، الناس اللي كيحبوا في الدنيا كتوجدهم عشاق، كيحبوا. ومن الصفات ديال الانسان اللي كيحب انه كتلقاه دليل لمن؟ لذاك الانسان اللي كيحبه. يعني لو طلب منه ابشع الاعمال، لو قال لي اقتل هذا ولا دير هذه، يقتل ويدير، ويبان ليه ذاك العمل بانه عمل مزيان. علاش؟ لانه مدلول لمن يحب. فكيف اذا كان العبد كيحب الله سبحانه وتعالى، كيكون دليل بين يديه، فقير لرحمه الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. احنا فقراء الى الله، ماشي بالمال، ماشي الفقر ديال المال فقط، لا، نحن فقراء الى الله في جميع احوالنا، حتى التنفس، غير البرد اللي كندخلوا بالليل والنهار. لو شاء الله سبحانه وتعالى يحجب علينا غير البرد والهواء وتنتهي الحياه ديالنا جميعا. احنا فقراء الى الله. الفقر هو مسألة فطرية في الإنسان. شوف قلب الإنسان مشتت، قلب الإنسان مشتت ولا يجمعه أحد، وما كيجمعوش إلا الإقبال على الله عز وجل. إنسان من اللي العبد من اللي كيقبل على الله سبحانه وتعالى، الله تعالى كيقبل له وكيقبل عليه وكيحفظ له القلب دياله وكيجمع الشمل دياله وكيوحد الهم ديالو. وصار هذا الانسان كيملك من الاستقرار والسعاده الشيء الكثير. ولهذا كتلقى الانسان اللي كيتقي الله سبحانه وتعالى وكيتوجه الله تعالى 5 مرات في اليوم، كتلقى القلب ديالو مطمئن. والانسان نسأل الله العافيه اللي كيعرض على الله سبحانه وتعالى، كتلقى مفتون مشطون، القلب ديالو عامر، وما كتجيش الموت الا وكيتهلك شي واد من الاوديه ديال الدنيا. كتلقى يوم الموت كتلقى مشطون وعامر ومشغول وما يستحضرش حتى دوك الشهادتين، كيموت في واد من اوديه الدنيا، اما يموت كيبني واما كيموت كيفلاح واما كيموت كيبيع ويشري واما يموت في السفر. علاش؟ لان قلبه متشتت، لانه حب الدنيا وما حبش الله سبحانه وتعالى. واللي حب الدنيا عنده ابواب وعنده اوديه ما يمكنش يكملها، وغادي يموت في واحد الواد من الاوديه ديال الدنيا. وسبحان الله، كتلقى الانسان في الدنيا كيبحث عن السعاده وما كيلقاهاش، لان السعاده في طريق الله سبحانه وتعالى. ومن الاشياء اللي كتسلط على قلب الانسان قضيه الشهوه، خصوصا عند الشباب. عندهم جوج المسائل، عندهم الشهوة وعندهم الشبهة، وهذ جوج الأمراض كيهلك بهم الله تعالى من هلك. يعني كثير من الناس كيتهلكوا بجوج الأمور، إما كيتهلكوا بالدوافع ديال الغريزة اللي كتدفعهم في الوقوع من حرام إلى حرام، وهكذا كيعيشوا في الحرام حتى يموتوا. والأمر الثاني هو الشبهة، يعني كيخطر في القلب ديالهم بعض الأحيان تساؤلات ما كيلقاوش ليها جواب. هاد التساؤلات كتجرهم للتفكير بشكل معين، وكيوقعوا في نوع من الشرك ولا نوع من الإلحاد، وكيوقعوا في الوسوسة ديال القلب. هاد جوج الأمور نسأل الله العافية صابت كثير من الناس وكثير من الشباب. أما المسألة الأولى اللي كتعلق بالشهوة، هي فطرة، الشهوة فطرة دارها الله سبحانه وتعالى في جميع المخلوقات. والشهوة مخلوقة في الإنسان فطرة كيعلمها الله سبحانه وتعالى. لولا الشهوة ما كانش الاستمرار ديال التواجد الجنسي عند الإنسان أو عند الحيوان. ولكن الله سبحانه وتعالى ملي وضع شهوة وضع لها الطريق ديالها، وجعل لها الله سبحانه وتعالى باب واحد هو باب الزواج، أو التزاوج بين البشر، وهذا هو السبيل الشرعي، السبيل الصحيح باش نشبعوا هذه الغريزة وهذه الفطرة اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى وخلقها فينا. هذا هو الباب، باب الزواج هو الباب اللي كيخليها تسلك الطريق الصحيح. ولكن كعادة الشيطان دائما، الشيطان ما يمكنش يرضى لك وتسلك واحد السلوك واحد طريق صحيح، بل بالعكس. والغريب أن الشيطان إلا شافك تسلك واحد طريق صحيح كيحاول يلهيك على ذلك الطريق ويجرك إلى طريق أخرى. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن إبليس ينصب عرشه على البحر. إبليس كيدير العرش ديالو على البحر وكيبعث السرايا ديالو، يعني الجنود ديالو، كيبعثهم باش يضلوا الناس ويخربوا ما بين الناس. وفي المساء كيجيبوا لي الحصيلة ديال التخريب اللي داروا. كيجي الأول كيقول لي أنا فعلت كذا وكذا من المعاصي، كيقول لي إبليس تما درتي والو، غادي يستغفروا وغادي يتوبوا. كيبقى هكذا، كيجي واحد بعد الثاني، حتى كيجي واحد من الجنود ديالو كيقول لي أنا ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجتي، أنا بقيت على فلان حتى طلق مراته. اش كيدير الشيطان؟ فيقر به الشيطان، يعني كيعظمه، كيعظم هذا اللي دار هذه الخدمة هذه، ويقول له أنت هذا جيد عملك، يعني هذا العمل اللي درتي عمل حسن، لأنه فرق بين الرجل وبين الزوجة دياله. ومن اللي فرق بيناتهم يعني الرجل قد يبدأ يشبع الفطرة دياله والغريزة دياله من طريق حرام، قد يخلي طريق إشباع الفطر الصحيح اللي هو الزواج. وبعد ما طلق الزوجة دياله قد يحاول الشيطان يوضع أمامه ألف وألف عقبة باش ما يعاودش يتزوج مرة تانية، حتى اللي عاود تزوج وتحقق طريق الزواج يحاول باش يوضع الأمام دياله المشكلات، مشكلة عائلية ومشكلة خاصة، باش يعود يفرق بينهم من جديد. لأن هذا الطريق ديال الزواج ما يصلحش الإبليس لعنه الله. ولذلك الشيء علاش كتلقى كثير من الشباب ملي كتذكر له موضوع الزواج كيضحك ويصفق، وكيقول الزواج باقي بعيد عليا، أنا باقي ما كونتش راسي، وأنا باقي غير طالب كنقرأ، وباقي قدامي المستقبل، وأنا في حاجة ويعني في فقر، أخوتي كبار باقي قدامي ما تزوجوش. وهنا كنتذكر الصحابي اللي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجات امرأة وقفت قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك، يعني قالت لي يا رسول الله جيت عندك باش نهب لك نفسي باش تزوجني، يعني سعدت لي غادي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. هو يشوف فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشاف فيها وكأنها أعجبته، يعني عجباته، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حنا رسول سكت. هو يتكلم الرجل اللي جالس في جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، يا رسول الله لما بغيتيها شو عرضت نفسها عليك زوجني يا رسول الله. هو يقول لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابحث عن مهر، قلب على شي صداق، مشى كيقلب ما وجد شيء، ما لقاش حتى شي حاجة. هو يرجع قال يا رسول الله ما وجدت إلا إزار هذا، والإزار فيه الفوق وفيه التحت، قال لي يا رسول الله ما لقيتش إلا الإزار اللي لابس، يعني يمكن نعطيها النص الفوقاني ديال هذا الكسوة اللي لابس ويبقى عندي النص تحتاني. اش قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال التمس ولو خاتم من حديد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر في الزواج، ماشي غادي نبيعوا بقرة ولا غادي نبيعوا عجلة، لا، هذه سنة الكون وسنة الحياة نسروا فيها أكثر ما يمكن. قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلب ولو خاتم من حديد، ما نجيبوش ديال ذهب 100,000 فرنك، لا، نجيبوا غير ديال الحديد. مشى ما لقاش، قالوا يا رسول الله ما لقيتش. هو يسول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال معك شيء من القرآن؟ واش معك شي حاجة من القرآن؟ قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا. قالوا يا رسول الله كنحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أزوجك على أن تعلمها هذه السور؟ قال نعم، فزوجه صلى الله عليه وسلم. قال له ودي الصدق ديالك هو أنك تحفظ هذه المرأة اللي غادي تجوج بها بهذه الصور ديال القرآن اللي كتحفظ، واش تحفظها؟ قال نعم يا رسول الله. قال زوجتك بديك البركة من القرآن. وهذا هو الزواج المبارك اللي كيبارك في الله سبحانه وتعالى. المقصود من القصة أن هذا الرجل، هذا الصحابي، التفكير دياله تفكير سليم، ماشي بحال التفكير ديال الشباب ديالنا الآن. ادرك هذا الصحابي على أن الزواج هو حالة ضرورية وحالة فطرية غريزية في الإنسان، والإنسان بدون زواج راهو ناقص، لأن من تزوج كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحرز على نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. الزواج كيدير النص ديال الدين. تفكير ديالو تفكير سليم، وعرف بأن الزواج ضروري وبأنه بدون زواج ناقص، أبغي يتزوج، ماشي بحال تفكير الشباب الآن، تفكير غير مستقيم، والحياة ديال الشاب ديالو غير مستقر، لأن الصحابي عرف إلا عاش الحياة ديالو ما غتكونش مستقرة، ولهذا من شدة الحاجة ديالو للزواج هو مستعد يتخلى حتى على التوب ديالو، الكسوة ديالو بغى يقسمها مقابل باش يتزوج. لكن إحنا الآن ما كنوجدوش هدف في نفوس الكثير من الناس. شوف الطالب، كتلقى الطالب في الجامعة ما يبغيش يتزوج، الحجة ديالو كيقولك تنتخرج وتنحصل على الوظيف ونحصل على الدار وعن نتزوج. لا يا أخي، أدرس كما كيديروا الناس، أقرأ وأعمل وكون بيت. العمل ماشي عيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وكان كيعمل مع الزوجة ديالو، يعني كيطيب معها حتى في الكوزينة، حتى إلى أذن المؤذن كيخرج من المطبخ وكيمشي يصلي الصلاة. سنة الأنبياء. نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان كياكل من العمل ديال يده، ولكن الشيطان لعنه الله هو اللي كيوضع أمامك ألف وألف عقبة باش تشبع الغريزة من حرام، نسأل الله العافية، كيفتح لك أبواب الإشباع الحرام. شوف كثير من الشباب كيدعي بأنه ما عندوش الفلوس، وكتلقاه كيقرأ في بلاد بعيدة وكل سنة كيجمع واحد المبلغ من المال من هنا وهناك، حتى إلى جا وقت الإجازة وقت العطلة كيسافر فين؟ أماكن الردينة، نسأل الله العافية، يمشي ويدوز أحسن الأوقات ويصرف المال دياله، وكيجي هو عليه لعنة الله وفاقد الدين دياله وفاقد الأخلاق دياله، وقدر يفقد الصحة دياله، ولو جمع هذا المال هذا اللي كيجمعه كل سنة وكيمشي يدوز به العطال، يجمع هذاك المال لغناه الله تعالى بالزواج. لكن الشيطان كيدفع للطرق المحرمة، ومن هذه الطرق المحرمة أنك يفتح لك الشيطان طريق النظر إلى النساء. الشباب شبع كينظر النساء في الشوارع، هذه طويلة وهذه قصيرة وهذه غليظة وهذه بيضة وهذه صفرة، وأفلام فيها أنواع من النساء، ومجلات فيها النساء الخليعات، وصبحت هذه العادة كثيرة عند كثير من الشباب، كيتمتعوا بالنظر للراقصات والممثلات والفاجرات، وبعضهم كيشبع الغريزة ديالو بالحب والغرام، يتلقى مع هذه ويحبها ويتلقى مع هذه ويحبها، ويكذب عليها ويمنيها حتى إلى خد الأنوثة ديالها كيتحول منها لغيرها، وهكذا غادي يشبع المحرم. شي كيشبع النظر ديالو، كيشبع النفس ديالو بالسفر لأماكن الفساد، وشي بالنظر للحوم المحرمة، وشي بالحب والعشق. وهذا الحرام له آثار يا أحباب، من الآثار ديالو زيادة اشتعال الشهوة عند الشباب. شوف سبحان الله، شوف العلماء ماذا قالوا. يقول ابن الجوزي: هذا الذي يأتي هذه وهذه لو أوتي نساء بغداد كلهم ما كوفي، لأنه دائما في لهفة واشتعال وتوقد. اللي كاين يمشي مع هادي ويمشي مع هادي ويمشي مع هادي، لو جنى للعيالات ديال الدنيا كل شيء ما يكفيوش. علاش؟ لأنه ديما في لهفة، ديما شعل فيه العافية، ديما في توقد. ولهذا قال العلماء من أحب شيئا غير الله عذب به. اللي يحب شي حاجة من غير الله تعالى كيتعذب بها، حتى اللي يحب العيالات كيتعذب بهم. من وحدة لوحدة يعيش ديما معذب. كتلقى الإنسان عيش معذب من حيث أنه كيظن بأنه راه كيبحث على الإشباع، بأنه غادي يشبع الغريزة ديالو، وبأنه غادي يهدئ الغريزة ديالو. وهذا بحال داك الإنسان اللي كيشرب من البحر، كل ما شرب ما يزيد الشراب إلا عطش، كيظن نفسه بأنه كيروى، هو عاد كيزيد عطش على العكس. أما اللي كيمنع النفس ديالو، الشباب المسلم الحقيقي واللي كيجاهد النفس ديالو بعض المجاهدة، واش كتظنوا بأن هذاك الشاب اللي كيجاهد النفس ديالو وما كيمشيش النساء وما كيوقعش الحرام أنه خسر؟ لا، أول نقطة أنه هدب النفس ديالو وبأنه أصبح في الطريق الصحيح، وبأن ما كيكونش عنده الجوع إلى المعصية، لأن النفس ديالو عرفات الحدود ديالها وتوقفات. واش كتسحبوا بأن الشاب الطاهر ما عنده الشهوة؟ لا، ربما هو الشهوة ديالو أكثر من الشهوة ديال داك اللي كيمارس الجن، داك اللي في جن شيطاني وكيدفعوا الفساد وكيفسد كل ليلة. الشاب المسلم هو قوى منه جنسيا، لكن الفرق أن هذا الشاب المسلم قاوم النفس دياله، وأول ما كيقاومها وكتمر من أمامه متبرجة وما كيلقش لها البال وكيكبح النفس دياله، إلا وكيشعر بديك اللذة ديال الانتصار أنه انتصر على النفس دياله. إذن الرجل اللي كيمنع النفس دياله من الحرام غير كدوز 10 دقائق وعشرين دقيقة وكيفرح، وكتجي واحد الفرحة، واحد الانتصار على من؟ على الشيطان وعلى المحرمات. كذلك يا أحباب، من أثار المحرمات أن الشباب، شوف الشاب يعود نفسه النظر إلى النساء المحرمات. الشاب يبقى كيشوف النساء اللي كاينين في الأفلام وفي التلفاز وفي المجلات، مع العلم أن الدعوة اليهودية العالمية في القنوات ديال التلفازة وديال المجلات كيختاروا أجمل النساء الجميلات ديال العالم هما اللي كيمثلوا باش كيجلبوا بهم الشباب. هاد الشاب هذا شاف أجمل النساء، أش كيوقع لما كيتزوج؟ كيوجد الزوجة ديالو هي أقل من هاد الجميلات، فكيتعذب. علاش؟ لأن القلب ديالو انفتح للفتاتات ديال المجلات، وانفتح للبنات ديال الأفلام، هم أجمل البنات. إذن كيشوف المرأة ديالو بأن أقل جمال من ذوك النساء، لأن قلبه عمر بهذوك النساء. وشحال من إنسان، نسأل الله العافية، وهذا من أثر الحرام، شحال من إنسان أصيب بمرض العز الجنسي، ما بقاش كيمارس الجنس مع الزوجة ديالو. علاش؟ بسبب ما أصاب من الحرام قبل زواجه، وكيعاقب الله تعالى من جنس المعصية أنه ما كيبقاش يمارس الجنس ديالو. علاش؟ لأنه طافئ وانقاض في الحرام. كذلك يا أحباب، من آثار الحرام الفضيحة. الشاب كيتشوه بالفضيحة، كيولي محطة الألسن، فلان دار وفلان مشى مع فلانة وهذا دار، يعني الوقائع ديالو كيتشوه، كيرزق الله تعالى فضيحة. إلى ما تفضحش فضيحة الجنس كيتفضح بالأمراض المشوهة. وهذا كيذكرني بأحد رجال أغنياء العرب، كان سافر إلى بلاد أوروبا ودخل أحد المطاعم. أول ما دخل ذاك المطعم كيوجد فتاة فرنسية جميلة كأنها قطعة من الجمال، وتعشى وكلمها بعض الكلام، ثم صعد معها إلى الغرفة في الأوتيل ونام معها. وفي الصباح قام كالعادة ما لقاهاش في جنبه، كيبحث في كل البيت، مشى لدورة المياه كيلقى كتبات لي بالعكر. شنو كتبات لي؟ قالت له: يا عربي مرحبا بك عضو في عالم الأيدز. نسأل الله العافية. كانت امرأة مسمومة، لأن هذا المرأة اللي كتصاب بهذه الأمراض، مرض الأيدز أو مرض السيدة، كتحقد على صنف الرجال، وأي رجل بان لها طاهر إلا وكتحاول تمارس مع الجنس باش يوقع في الميكروب وفي المرض اللي وقعت فيه هي. قالت له مرحبا بك، راك أصبحت عضو في عالم الأيدز، هذا المرض اللي ابتلى بهم الله سبحانه وتعالى الأجانب وبعض العرب وما لقاوش لي دواء إلى الآن. الله تعالى كيتحدى به العباد، ورجع القوم دياله ورجع البلاد دياله هو مصاب بهذه الفضيحة، نسأل الله العافية. وهناك فضيحة أخرى هي من أثار المحرمات، هي وجود الحمل، والحمل من الحرام، هذه جناية. إن عندنا في المجتمع جيل من الشباب ما كيعرفوش الآباء ديالهم شكون هما، هذا الجيل كنحنوا عليهم وكنشفقوا ليهم وكنبكيوا ليهم. علاش؟ لأنهم هذا الجيل أبرياء، هم أبناء الزنا لكن أبرياء، لا حول لهم ولا قوة، هم الفضائح كذلك. وهذه أكبر الفضائح، هي الفضيحة أمام رؤوس الأشهاد والعباد في الآخرة، لأن كاين فضيحة الدنيا وكاين فضيحة الآخرة. فضيحة الدنيا هو الله تعالى كيتحدانا بالأمراض اللي ما عندناش ليها الدواء، وفي الآخرة أن الله تعالى يفضحنا أمام العباد. أوروبا وأمريكا كلما وجدوا دواء لأي مرض من الأمراض الجنسية إلا الله سبحانه وتعالى كيخرج لهم مرض آخر، وهذه أخص في البلاد اللي كيكثر فيها السواح. مثل أعلى رقم قياسي الأمراض السيدة، أمراض الأيدز في تايلاند خصوصا في بانكوك، هذه العاصمة اللي كيمشيو لها كل الشباب، كل الشباب الخليج كيمشيو هناك، وهناك الأمراض. سبحان الله، وكأننا لسنا عرب، احنا عرب ونسينا بأننا ورثنا قضية الغيرة والشهامة من أجدادنا العرب، أبو جهل وأبو لهب وعتبة، هاد هما اللي حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم أكثر غيرة، كانوا كيغيروا على الأعراض ديالهم أكثر من هادو اللي كاينين دابا وكيشهدوا أن لا إله إلا الله. شوف حتى هند، هند بن عتبة من اللي بيعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيعوا النساء كأمرهم، من الأوامر اللي قال لهم قال لا يزنين، قال لهم بأنكم ما تزنيوش. إيش قالت؟ قالت يا رسول الله وهل الحرة تزني؟ واش المرأة اللي حرة ومزوجة واش تزني؟ الحرة ما كتزنيش. سمعوا يا نساء يا أحرار يا اللي مزوجات، الفساد، الفساد محرم في عهد العرب بأن المرأة الحرة ما تزنيش، لكن اليوم أصبحنا كندخلوا الزينة بكل الوسائل. لأن علاش؟ ورثنا هذا الأمور من الغرب. شوف سبحان الله، كنت كندرس في اللغة الإنجليزية، ألقيت بأن اللغة الإنجليزية كلها ما عندهمش واحد الكلمة مرادفة لكلمة العرب، كلمة العرب اللي عندنا احنا ما عندهمش المرادف ديالها في الإنجليزية، لأن في اللغة ديالهم ما كيعرفوش شي شيء سميته العرب، ما كيحافظوش على العرض وما عندهمش مسألة سميتها العرض. سبحان الله، وما عندهمش مسألة الغيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال إنني دخلت الجنة فرأيت قصرا ووجدت بجانبه امرأة تتوضأ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عمر، قال لي ودي دخلت الجنة ولقيت فيها واحد القصر، وجن داك القصر كاينه واحد المرأة كتوضأ، وانا نسول الملائكة لمن هذا القصر، قال ودي هذا القصر ديال سيدنا عمر. قال فتذكرت فأعرضت. قال ايش تذكرت؟ قال لي تذكرت الغيرة ديالك يا عمر، تذكرتك بأنك كتغير وهذيك المرأة حدا القصر ديالك وربما من النساء ديالك. قال لي وانا نعرض على القصر ديالك، ما كملتش الطريق ديالي ورجعت. هو يبكي سيدنا عمر، قال أعليك أغار يا رسول الله؟ قال لي ينغير على العيالات ديالي في الجنة، ولكن ما نغيرش عليك انت يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ذات يوم مر عليه ميت، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم داز من قدامه ميت، هو وجد فاطمة الزهراء رجعت من عند أهل الميت، هو يقول لها لعلك وصلت معهم إلى الكذا، يعني مكان قريب من المقبرة. قال لهم، قال لها، قال بنته وقيل مشيتي مع الجنازة حتى البلاصة الفلانية، شي بلاصة قريبة من المقبرة. قالت معاذ الله. قالت لي معاذ الله يا رسول الله تمشي معهم؟ اش قال يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا فاطمة لو بلغت المنزلة ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال لي أكون وصلتي معهم ديك البلاصة اللي قريبة من الروضة ومشيتي معهم في الجنازة ما عمرك تشوفي الجنة حتى يشوف جدك. وجدك مات كافر يعني ما يشوفش الجنة. هذه محافظة الإسلام على الأعراب. ونخوة العروبة يا أحباب فينا هي؟ فينا هي نخوة العروبة اليوم؟ فينا هي النخوة اللي كانت في الجاهلية كانت عند العرب وهم جهال؟ كما قال الشاعر أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال. كثير من الناس اليوم فقدوا الغيرة ديال الإسلام. كثير من الناس اليوم فقدوا النخوة ديال العروبة. والغرب أهل الكفر كيضايقهم هذا وكيشعروا بالخطأ وكيشعروا بالغيرة ملي كيوجدوا البنات مسلمات عربيات كيتزوجوا هم طاهرات وحافظين على العرض ديالهم. لأن في الغرب وفي أوروبا ما يمكنش تزوج المرأة عندهم وهي بكر. يعني الإحصاء ديالهم بأن ما كاينش بنت بكر عندهم هما. ولهذا يا أحباب هذه كل اللي تكلمنا عليها هي آثار المحرمات. والعلاج أقول وبالله التوفيق أول علاج نعطيه للنساء والمؤمنات هو الخوف من الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإنسان عنده دين وعنده قرآن وعنده سنة يتبعها ويخاف باش يخالف الله تعالى ويخالف الدين دياله. شوف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي القوة دياله أشد من قوة الرجال كما الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجل في الشهوة. وسيدنا يوسف في بلد غريب ما يخافش من الفضيحة ادوه إلى مصر وهو من فلسطين ومشى لمصر وما كيعرفو تشي حد. والمكان عنده مكان آمن عند رئيس الوزراء والمرأة اللي كتدعيه للزينة هي امرأة العزيز وكتجمل ليه في القصر. قالت هيت لك يعني كتطلبه. استعدات ووجدات وهي سيدة وخاصت أمره وخاصه يقبل وعنده حق عليه ولو تأمر بالقتل دياله. وكتدخل عليه وكتأمره وتثبت ليه في السجن 9 سنين وما يخافش الفضيحة لأنه غريب. ومع ذلك استبق الباب. علاش؟ خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثانيا يا أحباب التفكير في العواقب. صاحبك يقول لك في وقت الإجازة وقت الراحة يقول لك يلا نمشيو نضحكوا نلعبوا نمشيو نسافروا وكذا ونقضيوا أمتع الأوقات. هو علاش كيجرك؟ يجرك للتهلكة. ترد بالك. ثالثا الاستغناء بالمباح. تفكر واحد التفكير جدي بالإشباع المباح. إذا كان حرم الله تعالى الزنا حل الله تعالى الزواج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الحلول الأخرى كذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء له. الصوم عبادة والصوم كيصرف طاقة الجسم. واحد المصرف يكون صحيح. ولهذا الإنسان خاصه يعمل واحد العمل يكون شاق ويدير الرياضة باش يتكون واحد التكوين فعال. كذلك من الحلول إصلاح النفس. والإنسان يبحث عن الصالحين يبحث عن الحلقات ديال القرآن والذكر ويشري أشرطة دينية ويشغل نفسه عن الحرام. وبالله التوفيق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ووفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.